الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ذات جماع عبده المصطفى واله المستكملين الشرفا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فقد صح عن ضيفه رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني الى اخر الحديث المعروف في الفتن. فمعرفه الشر تفضي الى الاحتماء او الى الوقايه من الوقوع فيه دون ان يشعر الانسان. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه يوسف ان تنقض عروه الاسلام عروه عروه اذا نشا في الاسلام الا يعلم الجميع. يوسف ان تنقض عروه الاسلام عروه عروه اذا نشا في الاسلام الا يعلم الجميع. معرفه الشر معرفه الجميع وقطع سبل الشر من مقاصد هذه الشريعه او هذا الناس الله وتعالى وكذلك نفصل الايات للمسلمين ويجب ان نفصل الايات ولتستبين سبيل المسلمين. المحافظه على حدود الفاصله بين الحق وبين الباطل وبين الايمان وبين الكفر وتحديد واستقرار هذه الحقوق بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين مما يحمي الناس من التورط في الوقوع في سبيل المجرمين او الوقوع فيما ينقض العقيده دون ان يشعروا. وللشاعر ولي الله الدنيوي كلمه مهمه يقول فيها اذا ضعف الكفان فلا تحسب ان المخاصمه كانت مع قوم انفرطوا بل الواقع انه ما من بلاء كان فيما سبق الا وهو موجود اليوم. هذه المحاضره كان لها يعني ذكرى معينه وهو ان اول مره سافرت فيها الى امريكا للمحاضره هناك كنت متحيرا فيما اخاطب الاخوه او الناس هناك. فعادتنا معشر الفلسطينيين التركيز على قضايا التوحيد ثم التوحيد اسماء وصفات والتوحيد كذا والتحديد والتحديات والحضور على المسالك في اخر هذه القضايا التي تعتمد الينا تقليديا. فلما تفكرت مدنيا في هذا الامر وجدت ان هذا الموضوع انه لا يخاطب به هؤلاء القوم ليس عندهم حضور ليس عندهم الحاج في كذا وكذا وانما هذه هي فكره العصر وهذا هو طاغوت العصر الذي صرف الناس عن دين ربهم وعن افراد الله تبارك وتعالى التوحيد وهو دين جديد دين العالميه دين العالميه كما سنفصل ان شاء الله بالبركه والعافيه. العالميه هي طاغوت هذا العصر الذي يخرج الناس من الدين افواجا كما خلق الصحابه من قبله في دين الله افواجا ولكنهم جذب الرجل في ذلك ويتلونون بحيث يتمتعون بحقارة اسم الاسلام ولابتداء الاسلام وفي نفس الوقت يجرون في مسارع الكفر والالحاد لله تبارك وتعالى والطعن في الشريعه الله دون ان يخرج سمائهم الى الاسلام فيحكمون تحت مظله الاسلام وهم في نفس الوقت يعني يزحفون لتحطيم الاسلام و يعني صرف الناس عن دين ربهم وربهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. بالنسبه لمعنى كلمه العالميه اللادينيه او الدنيويه. العالميه معناها اللادينيه او الدنيويه. يعني كلمه اللادينيه او الدنيويه ليست فقط بمعنى ما يقابل الاخره. ما يقابل الاخره يكون الدنيا او الدنيا. لكن بمعنى اخر من مجرد مقابله الاخره وهو ما لا يعطيها له بالدين او ما كانت علاقته بالدين علاقه تباطؤ وتقارب ومنافعه. الخطير في الامر ان بعض الناس انتهت عليه الامر فقط بان العالميه او كما يقول المتحدين الناشئ العلمانية لا علاقة بكلمة العلم، لا علاقة بكلمة العلم، حتى قال بعض الشيوخ القول إن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية. طبعا هو لو طلبها معنى العلم دي لما وقع مشروع هذا التصريح الخطير الذي بلا شك ولا يعرف ما المقصود بكلمة العلمانية إلا أن تكون هكذا، فالكلمة لا علاقة لها بالعلم من قريب ولا من بعيد، لكن لها علاقة بالدين. العلمانية أو العلمانية كلمة لها علاقة بالدين على أساس تنزيهي، وهو أن العلمانية تعني نفي الدين وعدم المعاملة الحالية. أن الدين لا يتدخل في المعاملة بين الناس وبين بعضهم البعض، أن الدين قضية شخصية. كل إنسان حر في أن يحب نوع من الفاكهة ويكره نوع آخر، نوع من الألوان ويكره نوع آخر، أو غير ذلك من الأمثلة الشخصية. لكن الدين لا يجوز له في شريعة العلمانية أن يكون أساسا تبنى عليه علاقات الناس بعضهم البعض، يبنى عليه الحب، البغض، الولاء والبراءة. لا شك أن هذا مصطلح، لأنه مصطلح طارئ ودقيق حق الاختلاف في ترجمته وفي معناه. فكلمة العلمانية ترجمت بهذا اللفظ لأن اصطلحت بالإنجليزية سيكولاريزم، يعني ما له علاقة بالدنيا فقط بصرف النظر عن الآخرة. فترجموها بالعلمانية لأن الذين تولوا الترجمة لم يفهموا من كلمة الدين والعلم إلا ما يفهمه الرب النصراني إذا وضع الدين في جوار العلم. هم يعرفون أنه في ضوء العلوم تلقى مع النصرانية أن هناك نوع من التقابل أو التضاد بين الدين والعلم، فما يكون دينيا لا يكون علميا، ما يكون دينيا لا يكون علميا، وما يكون علميا لا يكون دينيا. ولذلك تجد ذلك الاسم اهل المسلمين كما طلب الى كثير من الناس للاسف الشديد حتى في اساتذه الجامعات كالعثمان حاضر عن الصحفيين وغيرهم حينما يتصرفون يتكلمون من خلال هذا المنطلق. يقول لك مثلا اذا بحثت تاريخيا او اي بحث من الكتب يقول لك حتى تكون علميا لا علاقه لك بالذات والنصوص الدينيه والقران او السنه ولا تربط الدين بالعلم، العلمي لابد ان يكون لا ديني والديني لابد يعني ان يكون علميا، فما يكون دينيا لا يكون علميا وما يكون علميا لا يكون دينيا. من معنى هذه الكلمه في قوام الدين الله الذي يقول انه لا ينبغي ان يكون الدين اساسا للاخلاق والتربيه، او حركه مضاده للدين مضاده للنصرانيه، حركه العلمانيه حركه مضاده للدين مضاده للنصرانيه. بعض القوانين تقول نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض اي شكل من اشكال الايمان والعباده، من هذه التعريفات العالمية الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا تقبل لها في الدولة وخاصة التربية العامة. أو الأخر أو تعريف أخر نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين. بعضهم يقول هي السياسة اللا دينية البحثة في الحكومة. خلاصة الكلام أن العالمانية هي فصل الدين عن الدولة، وحصر نطاق الدين في أماكن العيادة، وحصر معنى الدين على الجانب العقلي. فصل الدين عن الدولة وعن الحياة وعن المجتمع، حصر نطاق الدين في أماكن العيادة، بحيث الدين لا يكون أي تأثير في حياة الناس خارج مكان العبادة. وقصر معنى الدين على الجانب التعبدي، او كما قال يعني بعضهم هي حس الدين في ذات القبر الصدري، حس الدين في ذات القبر الصدري او في ذات الشرار في ذات يعني العباده. شاع كمان ترجمه بلفظ العلمانيه، ولكن هذا طبعا هذا لفظ محدث، فبالتالي نحن في حمل من ان الفطري خاصة البعض البدري ما لا إلى عدم استعمال نظرة العلمانية، لأن الجاهلين يدعون بها، ولأن المغربي يستغلون ذلك ويستغلون هذا الشرك في مسألة العلم بما يعني يستغلونه في إيهام الناس أن العلمانية تعني العلم أو لها علاقة بالعلم. فمن قال علمانية بالفتح فقد نفاها إلى العالم علمانية أو إلى العالم، يعني الدنيا في مقابل الآخرة، يعني التبرير. فكلمة العلمانية منسوب على غير قياس كلمة رب هذه، فالألف والنون زي فتان والياء من نسبة، لكن كما ذكرنا لا علاقة إطلاقا بكلمة علمانية بالعلم أو بالمعرفة. وأشرنا إلى أحد الشيوخ الذي انكر هذا المصطلح وقال إن الإسلام لا يتناقض مع العلمانية، رغم منه أن العلمانية تعني الاهتمام بالعلم الطبيعي أو الإنساني. فإذا كان هذا البحث يقع فيه كثير مما يدعونه المثقفين المثقفين، فما بالك بمن دونهم. وكما أشرنا يستغل العالميون هذا الالتباس ليوحوا بأن دعوتهم هي صيغ العلم قبل عليه، وأن كل ما يعرضه فهو من دعاة الجهل والتفهم. طبعا العالمية صيغ العلم والمعرفة كما قلنا، لأن العالمية ضد الدين أو عدم الدين، ففي مقابلة بين الدين والعلم بحسب الغربيين الذين ولدت عندهم هذه النظرية وهذه الفكرة. ومعروف أن هذا الانطباع هو مأخوذ من التراث اليهودي النصراني، أن كلا اليهود والنصارى يؤمنون بالتوراة في العهد القديم، وهم يقولون إلى الله سبحانه وتعالى كذبا وزورا أن الشجرة التي نهي آدم من الأكل منها كانت شجرة المعرفة، وأن الله سبحانه وتعالى نهى آدم عن أن يأكل من الشجرة هذا موجود في التوراة، شجرة الفطيرة، شجرة الفطيرة وعلم المعرفة، وأن الله عز وجل لا يرضى أن آدم يأكل منها كما يأكل علم البصيرة ومعرفة، فمن ثم على قبره وغضب عليه وطرده من الجنة، فإنه من أكل من فاتح الشجر صار عنده بصيرة وعلم ومعرفة. ففي انطباع داخلي لكن في صورتهم أن الدين يكره الجن، وأن في ثلاثة تضارب سيتضارب يعني تضارب بين الدين وبين الجن. فالحقيقة أن الأبيض لأن المصطلح أن نسميه المادينية أو الإسلامية أو بصورة واضحة وصريحة الكفر والنفاق. لماذا؟ لأن العلمانية أو العالمانية يعني تنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. العالمانية لابد حتى تكون عالمانية صادقة لابد أن تكفر بأمور هي المعلومة من الدين بالضرورة، وأفرادها على الإطلاق أعلى علوم في العالم الدين وهو تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع. إذا العلمانية تعني تكفير الإسلام من مضمونه. يقبل أن تضيع الخبر في كلمة العلمانية أو العلمانية ونستعمل لفظة العالمانية، لأن إذا قلنا العالمانية فهنا ننسبها إلى العالم، هذا العالم الدنيوي، الأحكام الدنيوية، دون أن يلتبس الأمر بين العلمانية والعلم كما أشرنا. فالعلم العالميون يستغلون خطوط الترجيح المحرره لهذه الكلمه، فيحاولون ان يجعلوها مرادفه للعلميه، يعني انها تعني استخدام العلم والعقل، مرمين بذلك او مصرحين ان الاسلام ضد العقل وضد العلم. ولا شك ان العلم المحمود الذي نقبله هو ما نقلت عليه الادله القاطعه، وليس كل ما ادخل تحت عنوان العلم يستحق ان يوصف بكونه علما، لان احيانا تطلق على اشياء العلم منها براءه، بالذات في الدراسات النفسيه او الاجتماعيه او الانسانيه التي توجه لخدمه مناهج معينه ولتحقيق مخاطر خبيثه من اعداء الاسلام، وليست خاضعه للمنهج العلمي التجريبي المعروف. فالعالميون ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما لهم به من علم فيه يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. نحتاج يعني الوضع مع يعني موقف الإسلام من العلم أو العلم عند المسلمين. العلم هو وسيلة لإدراك حقائق الأمور. العلم وسيلة لإدراك حقائق الأمور. والموضوع البحث دائما في أي علم أيا كان نوع هذا العلم إما خبر منقول أو دعوة مزعومة. أما الخبر المنقول فما دام الاستدلال يكون بالنقل فينحصر البحث في هذه الحالة بتحقيق صحة انتسابه إلى مصدره. ما دام خبر منقول كما يقول العلماء إن كنت ناقلا فصحة وإن كنت كنت مدعيا فالبين أو الدليل. في النقل نحتاج إلى التثبت من صدق النقل سلسلة الإسناد. وهذا العلم لا أقول يا كان بل هو في الحقيقة حفظ على المسلمين. لا تعرف أمة من الأمم امتازت بما تميز به المسلمون من أدق ضوابط ومعايير تحقيق الإسناد وذلك في علوم الحديث الشريف. ولذلك قال أعز أعداء الإسلام من المعاصرين وهو جورج تيلر مستشرق يهودي ألماني كان معلم للإسلام والسنة لكنه لم يستطع أن يكتب الحقيقة حينما قال ليحتكر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. فهذه فكر علينا ولا يمكن أحد أن يدعي أنه يملك من الأصول العلمية مثل ما يملك المسلمون في قضية تحقيق الأسانيد وهذا طبعا وظيفة خارج الحديث كما هو معلوم. فهو من الشرك الأول من أنواع العلوم العلم الذي يعني موضوعه الخاص المنقول. الشرك الأصل للموضوع البحث في أي علم يكون دعوة مدعومة دعوة وكل دعوة تتجه إلى هذه الهجة العلمية المنقولة. هذه الدعوة إما أنها تتعلق بوجود مادي جدي أو بوجود غيري لا يراه. فأما ما يتعلق بالوجود المادي الحسي معنى الحسي يعني أنه يعتمد فيه على شواهد وبراهين من الحواس الخمس. يقع يمكن إدراكه لأي حد من الحواس الخمس وهي مع ما هو معروف بالوسيلة الذهنية والطريقة الذهنية التجربة ثم المشاهدة ثم يأتي الاستنتاج. هذا لا يكون إلا بالأمور التي تتبع الحس الشم الفم البصر السماع وهكذا. والله سبحانه وتعالى جهز الإنسان بوسائل تميط لسان الجهل عن حقائق المادة. كل لسان لهذا الله سبحانه وتعالى الوسائل ولهذا الحواس والعقل والتجربة العلمية يستطيع بالتطور في هذه العلوم أن يميط الإنسان عن كثير من المجهولات في هذا الوجود. ولا شك أن أعصارنا هذا يعني تقدم فيه العلم البشري إلى أقصى المراتب في الإجتهاد في هذا المجال حتى وصل لاكتشاف اليوم خريطة كاملة للشباب في البيت البشري شيء مدهش جدا طبعا. فهذا المجال وهو المجال الحسي أو الوجود المادي الحسي لأنه يمكن للبشرية من خلال تقدمها وتطورها وبناء كل دين على ما مضى في العبادة الخلية طرح الله سبحانه وتعالى للبشر يجتهدون بجهودهم وفيما يأتيهم من الآلات والحواس بأن يكتشفوا. فهذا طرق بإيه؟ غالبا طرق البشر هم الذين يكتشفوا بتقدم الإيمان تطورهم. لكن الحقيقة هناك وجود آخر أكثر وأهم من هذه الجهة الوجود الذي يتعلق بالجانب الحسي أو بالمعلومات الحسية وهو الوجود الغيبي. فحقائق الوجود لا تنحصر على الحقائق الحسية الذاتية الملموسة وإنما هناك شرك آخر هو حقيقة أيضا من حقائق الوجود وهو ما يتعلق بالعالم الغيبي. وعالم الغيب في الحقيقة هو القسم الأكبر والقسم الأهم في حقائق الوجود. فإيمانه من أقبح الجهل وإيمانه يترتب عليه الضياع في الدنيا والخروج في جانب الآخرة. وهذا في الشرك الأول. فبالنسبة للشرك الثاني وهو ما يتعلق بالغيبيات هذا إيمانه يعني له عواقب خطيرة في حال الإنسان كل دليله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعفري جوار فخار في الأسواق جيبة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. إن الله يبغض ينفذ ويكره كل جعفري، والجعفري هو الفرد الغمير المتكبر. جوار جموع ملوك يجمع كلمة بكل وجه ثم يمنع حقوقه من الزكاة وغيرها. إن الله يقول كل جعفري جوار فخار بالأسواق كثير الجلد والرياح والصوت العالي في الأسواق. جيبة بالليل حمار بالنهار، يعني هو بالليل ينام ولا يرجو الله تبارك وتعالى ولا يصلي ولا شيء من هذا. جيبة بالليل تسلح من الأرض كأنه مش يكون مثلا حمار بالنهار في عمل الدنيا والحمار يشقى ويكد ويكبح ويتعب ويصبر ويزدهر ويدخل الى المدينه. اول ما نقول هذا الاستعراض الجماعه اليمنيين الذين يعبدون الدنيا اشد العباده، لو كل جزء يسير منها العباده هناك لكانوا عبادا متلذذين. لكن حكومتهم مثلا يعني من حكم بعض الناس تظاهروا كيف نتوقف عن العباده؟ تظاهروا من اجل ان هم اعطوا مكانه. ولو كانت طريقه رقيقه في مثل هذا الامر، وطبعا كثير من الناس يعني له شبه في هؤلاء القوم، جاهل بامر الدنيا، جاهل عالم بامر الدنيا، جاهل بامر الاخره. هو في الدنيا يعني محيط علما شاكك جدا في التوازن الامور، الفريق الفلاني واللي جدول المباريات والدوري والممثل والمشجعين والوزن المتطلب لديه، وانواع بشاور مع السيارات وانواع كذا وكذا اشد الى اخره. لكن اذا سالته ما هو الامتحان الاجتماعي الذي سوف يعقد لك بين الاسئله الثلاثه التي سوف تسالها اذا ارسلت في قبل الان، ان يقول ضعف لا يدري لا يدري، فهو عنده علم كل شيء الا الشيء الذي يتعين عليه ان يعلمه. اذا قلت له ضعف يقول ضعف لا يدري. يعني هذا هو ايضا يقول الله تبارك وتعالى، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرهم من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. وهذا حال الكفار ومن تبعهم في هذا العصر، يعلمون ظاهرهم من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. ظاهرهم في القسم الاول من العلم اللي هو العلم المادي الحسي، وهم عن الاخره هم غافلون. والاعراف يعني ولكن اكثر من لا يعلمون يعلمون فيعلمون هذه بدل من ايه؟ لا يعلمون، يعني هذه مثل اشاره الى انهم يعلمون علما لا ينفعهم فهو كناعي، ولذلك ابدل من قضيه العلم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرهم من حيث الدنيا، فدل على ان هذا الظاهر كالثاني يضطر به ايمان الايمان بالحياه الاخره. وقال الله تبارك وتعالى في شرحه ايضا فرحوا بما عنده من العلم، فلا تبقى الذي معه يخدعون بما عنده من العلم. وهناك خلاصه شديده جدا في هذا العلم الذي نسميه علم الكاذب، هذا العلم الحديث. لماذا؟ لان العلم اولا يعني لا يوجد يعني مناقصه في مثله او تعالى الاخر، العلم الحديث كله وحقائقه منحازة انحيازا كليا الى الاسلام. فالعلم من اعظم مميزات الاسلام في هذا العصر الاسلامي. فالعلم منحاز انحيازا شديدا وفي كل جدار الى قصر الدين الاسلامي. هذا هو دين العلم في كل انواع العلم. فهذا العلم ما هو الا ما اخبر الله سبحانه وتعالى عنه في جد قوله وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي جد قوله تبارك وتعالى سنريهم اياتنا في الاسلام وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فهي ايات الله، لان ايات الله عز وجل لنا معرفه، هناك ايات تنزيليه وهناك ايات تكوينيه. فايات الله منها ما ينزل في الكتب البحث كالقران والانجيل والتوراه وغيره، هذه ايات الله التنزيليه. ثم هناك نوع اخر من الايات ايضا هي ايات بمعنى كونها ادله على وحدانيه الله تبارك وتعالى وعلى حقيقه دين الاسلام، وهي الايات التكوينيه ايات القدر. كل ما تقع عينك عليه يشهد بأن لا إله إلا الله. فلذلك العلم ينحرف تماما إلى الكفر، وعرف الإسلام على الإطلاق صراما بين العلم وبين الإعتقادات العلمية وبين الوحي. لماذا؟ لأن الآيات الكريمة يعني آيات القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي، والوحي مصدر الله. وحقائق العلم ويعرف الوحي إذا كان الحقائق لا يكون المواضيع أو الاستغراق كان فقط على الحقائق للتوقع من المرتبة الحقيقية. حقائق العلم والسنن والقوانين التي تحكم خلق الله عز وجل، ما الذي يعرفه؟ أنه خلق الله. فلا يمكن أبدا ما دمت أنا أؤمن بأن القرآن من عند الله وأن الحقائق التي خلق الله أن أتوقع أن يكون هناك تعارض. كان يكون علميا جدا الى عدد الدين، ما تجيبش في الفضل الى ما كلامش عن شيء بين كل الطبيعة عن ماذا من شخصين دول. الطبيعة عن الطبيعة الأولى. الطبيعة هم ما هذه الطبيعة فعلا هي من طرف يعني مطبوعة هي لسوء مكتوبة. وذلك الشيء اللي يعطيه بكلمة الطبيعة الطبيعة. فكيف يطرق الحياة؟ كيف يطرق شيء الجمال؟ كيف يطرق بهذه الآيات اللي يرى فيه خلق ذلك سبحانه وتعالى؟ ف يعني العلم الحديث أريد منه أن يشان عن وظيفته التي هي الوظيفة التي له، وهي أن العلم يقول له يا الرجوع إلى التوحيد، ولذلك له في الوضع الإسلامي الجديد المطلوب أن في بعض الفروع في أهل العلم التوحيد، ودي ما التوحيد الهمي، يعني العلم الشباب هذا أنا أحتاج من العلوم الدنيا هذا العلوم في هذا آيات الله، آيات الله التوحيد. بس كل أنواع العلوم التي يدرس في الذي يدرس في التشريح، الذي يدرس في الفسيولوجيا، الذي يدرس في الهندسة النووية، الذي يدرس في العلوم البحار والمراه وكذا وكذا، هذه كلها علوم دينية. ليست علوم دنيوية بالحقيقة، لكنها التي لأنها تكشف لنا أسرار قدرة الله سبحانه وتعالى وآيات توحيده كما يقول الشاعر. تأمل ظهور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليه صلى الله عليه وسلم وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما قبل الله باطل. هذه رسائل من الله سبحانه وتعالى تكون سبيلا البشر يؤمنوا ويعني ليوحدوا الله تبارك وتعالى. فهذا باختصار الحديث هو الحديث بالشذوذ، لكن كي نكمل ما شرحنا فيه نقول ان هذا العلم هو اكبر مميزات الاسلام، والعلم منحاز في الكليه 100% الى الدين الاسلامي خاصه في هذا العصر. والعلم من طلع حضرات الدكتور نور الازهر يعني يدرك هذا كثيرا. ففضل العلم عن يعني فضلت اجهزه العلم عن ماده العلم، وصار هذا العلم الجاهل الجاهل الملحد يراد به ان يذكر للملحد، وان كان وصل الى حد ان الديني لا يكون علميا والعلمي لا يكون دينيا. لماذا؟ ان في انطباع في تراثه وتداخلهم عن المصل الاسود والعلامة الذي يقر بالشريفه فعلمه، وهذا من ابحث الظلم ان عمم هذا الموقف على كل الاديان وان الدين يتعارض مع هذا العلم. العلوم إما أنها علوم شهادة وإما أنها علوم غيب. فعلوم الشهادة وهي العلوم التي تبع في الحكم كما ذكرنا دفعت الإسلام أرباب العقول إلى البحث في وسائل علمية الكاشفة عن هذه الأشياء، لكن هو يعني ما زالوا محصورين في دائرة الأمور الحكمية. أسأل الغبية ثلاثة. مثال الطفل إذا ولد فإنه يستهل صور المغز، يستهل صور المغز. الأطباء طبعا ينتبهون جدا لهذه العلامة على نفس الحياة، بل يبدلون هذا الضغط على قدر الطفل مكتوبة إلى آخره كي ينبه به جهاز تنفسي وتمتد هذا الصراط وهذا الابتعاد لأنه هو رائحة مهمة جدا بالنسبة لهذه اللحظات الحرجة في أول ولادة في الطفل. إذا ولد يستهل صور المغز هو الصراط العرض واحد لكنه زغال سبب تريد الاطباء يكتشفونه وهو السبب الحسي، ولكن لو تامر بعينيه لا يمكن ان نصل اليه بالعقول، لا نستطيع ان نصل اليه الا عن طريق الوحي يخبرنا بسبب اخر بعينيه يحدث في نفس هذه الامر. ما هو هذا السبب؟ اكثر هناك من الولد الا نفس الشيطان الكافر، الشيطان يمهله في جنبه في خاطرته يتوعده الشيطان ان يضله كما اضل من قبله، فيكتب في شكله فيستجل طارئا الا ابن مريم فامه، وذلك مصداقا قوله رأس الرأس وان يعيشها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فإلا مريم وعيسى عليه السلام لم يحصل معه ذلك، لكن الصراخ يحصل مع كل موجود له تفسير ظاهري حسي ترك للعلماء الماديين كيف يشكو بآلاتهم وعلومهم، لكن ما لا سبيل للوصول اليه من حقيقه اخرى يعني هي علميه ايضا متصله بهذا الامر، وهو الامر الملكي ان الشيطان هو الذي يمتلك في ذلك فيستهل الطريقه واضح. ده تعرض للاسلام اخطر ما يستطيع العلم ان يكون العليا ان يكون ابن مثلا لا يوجد موضوع الفلسفي فاستطاع عن حاجه 90% من الحاجات ابن مثلا يعني لا يعرف كتاب القران فده العلم اللي بيخلي نفسه يقف عند حد ان الامام ده يقول هو يعمل الحاجات دي ويعني يعني هو رحمه الله علما عرفه القران أما أن يتطور كما يتطور بما قلت من العلم أو من أخبار العلم فيكفي ما لا سبيل إليه هذا الحرارة من الجبال فكون إذا ترى من خلف هذا الجبال لا يعطي الحق بأن أنت يا وجود الشيء وراء هذا الجبال هذا كل العلم نقص عند هذا الجبال فنقول لا أعلم وأنت يجب أن يذهبوا أن بعد كل الأمناء في النواحي الأمنية إنه عند الجبال فنقول لا أدري لا أعلم السبب وضع لكن قد يكون يكتب الأمر يدل على ذلك لا وجد تعمل الأمور الجانبية ولكن يعني العلم الذي يحتاج نفسه يبحث عند الحدود الحسية فقط أما البيت فالعلم ليس من حقه أن يعتبر على أي أمر الوجود البيت أبدا لأن البيت لا يقطع من إيه؟ للفاش الفيديو يعني تكذبه وتشاهده ازاي العلم لأن البيت لا يقطع من إيه؟ لا يقطع من إيه؟ البيت لا يمكن سوى كاملة وحيدة يستطاع من خلالها الاطلاع على حقائق الغيب. اذا هي نتيجه ايه؟ الواحد على حقائق الغيب اما حقائق الماضي امور حصلت قبل ترك طوال الارض ب 50,000 سنه. كيف حصل مع ادم وحواس الجنه؟ قصه الاجيال الثلاثين، قصه اصحاب الحج، ما حصل مع في اطراف الارض معجزات. بنوا كده غيروا الحظر، غيروا الحظر. مثلا وجود الملائكه مع كل انسان تكتب اعماله وجود الجن هو الفريق هذا غير الحظ موجود الان وكل الحقائق موجوده على رحيل ارض الله او في غيرها من الاماكن لا يدري عنها شيئا في خمس بلاد فقط في الملائكه عن ذلك انا من اجل ان افعل الملائكه الان او فيما تخص الملائكه على اي هذا غير جاء المستقبل ليه مستقبل ما يحصل في المستقبل الايام او تفاصيل اشراف الساعه تفاصيل احداث يوم القيامه تفاصيل يوم القيامة نفسه طول 50,000 سنة مليء بالأحداث. تفاصيل الجنة والنار وتفاصيل حياة قومية أهل كل دار في هذيك الحسين الزوايا كل هذه المجالات لا يمكن أن تخضع للإيه؟ للتجربة الحسية وإنما لا يمكن وصول الحقيقة العلمية في هذه الأشياء إلا من خلال الوعي والوعي لا يكون إلا من خلال القرآن الكريم او السنه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي علم علوم الشهاده والعلوم الحسيه دفعت الشريعه وحتى الاحكام تتبع اقدام العقول على ان يعملوا عقولهم ويجتهدوا في ماذا فيما يزودهم الله به. يعني هل يعني اللي اكتشف صندوق فيه كثير من الاذكار او الاجهزه الحديثه او كذا وكذا هو فقط عرف ان المفتاح هو العلم ولكن أتمنى بحق أن يكون أنا الذي غلط قال لي أنا ولا الذي تفكر فهذا مما يعيش وصول العلم الحديث وأنا وعيش سخر لخدمة الحاج معانا والمفروض إذا لم يكن تدريب أدوا إليه أبقى ما يدعون به هو إيه؟ اكتشفنا الجينوم أبقى ما اكتشفنا بيروت الإيه؟ أبقى ما اكتشف لأبقى اكتشاف ولا بيسموه اكتشاف لكن هل خلق شيئا؟ هل خلق شيئا؟ أحد الملاحدة في يوم الأيام انصرف في بعض المؤتمرات وقال متعجبين المؤمنين بالله سبحانه وتعالى قال ائتوني بنيتروجين وكربون ونيتروجين واكسجين وانا اخلق لكم الكلام فرد عليه واحد من الحاضرين فقال له ان الله الحق لا يقول ائتوني ائتوني اكسجين ونيتروجين ومش عارف ايه فالله الحقيقه هل يقول ائتوني ائتوني ده؟ لان هذا هو الشرط والعجب وطبعا في أن يتركوا ورقة أو يتركوا حتى شرقة. فتحدي هكذا قريبا، هل استطاع هذا العلم مع الموظف به والذي اضطر في الغرب هذا الاضطراب، هل استطاع أن يخلق أدنى حتى شيء؟ إن الذين يعملوا نفسه برد مكانهم فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا فوق الجن والقعر، لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له، وإن يذكره الذباب شيئا لا يستنكروه منه. بعض الطالب والمطلوب ما قدره الله حق قدره. فإذا علم الشهادة طلب لما ذكرنا، أما علم الغيب فقد جاء تصديره في القرآن وفي السنة وضع القرآن والسنة فيه في هذا الإسلام بحكم مفرد، لأنه لا مصنع ولا مصنع في العقل في أن يصل إلى الحقائق البرية عن طريق التجربة والمشاهدة. المذهب الغربي بالنسبة للشق العلوم اللي هي الأخبار المنقولة خارج تماما من أي مثال موضوعي يتعلق بالرواية أو بالنقل. لماذا؟ لأن الاستثناء من خصائص هذه الأمة، علم الحديث من خصائص عظيمة لهذه الأمة، والتي هي حفظ الصحاحات وحفظ السنة ويعني وثقت جسد الأمة. فكما لا يجوز الإيمان بوجود شيء إلا إذا ثبت الدليل العلمي على وجوده، كذلك لا يجوز الإيمان بفقدان شيء إلا إذا ثبت الدليل العلمي على فقدانه. فإذا لم يثبت الدليل العلمي على وجود أو على العدم، فتلك حالة تتمثل بالإنسان نفسه بحالة نفسية، فإن عند دليل وراء هذا الجدار في شيء موجود تقريبا موجود تقريبا موجود تقريبا موجود، هذا حالة نفسية تخصني أنا، فالكلام هو هناك حالة نفسية لكن ليس حالة مطلقة، يعني ليس من حقي أن أنا في وجود شيء بفكرة أنني لا أملك دليلا لا على وجود ولا على عدم، لا في حالة نفسية يوصف الإنسان وحده عندها بالجهل. ونحن في الإسلام لا نعرف على الإطلاق صراعا بين الدين وبين العلم، لأن الدين أو نصوص الدين واحد أو حال مرض الأشياء، وثبت في الأدلة العلمية أنه فعلا من عند الله. وأما حقائق العلم على حقائق قال الله سبحانه وتعالى ولو جعلت في يدي مخلوقا، يقول الله تبارك وتعالى: ولا يخلقك ما ليس لك به علم. ويكفي أن معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم العظمى كانت معجزة علمية، إذا ما كانت النبي من الأنبياء إلا أوتي ما على مثله أنا من البشر، إلا ما على مثله البشر، وإنما كان الذي يوجده وحدا أو حاله الله إليه، فلذلك أرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كانت معجزة موسى حسية فإنها فقط الذين عبروا ثم بعد ذلك فقط كبرهم، كذلك معجزات عيسى عليه السلام. أما معجزات المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كتابة التي هي معجزة القرآن فهي معجزة متجددة قائمة إلى اليوم، وإلى أن يشاء الله تتحدى البشر أجمعين أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. أول كلمة وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: اقرأ باسم ربك كريما، حافظ على العلم والتعلم والتسجيل في غرب الله. فهذه السورة نزلت من القرآن الكريم نور والقلم وما يذكر القسم بالقلم. ويقول الله تبارك وتعالى: وقت الأمر لا إله إلا المؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول تعالى: أولا تنظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. العقلية الإسلامية عقلية لا تقبل أي دعوة إلا بالقرآن، قل هل برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من سلطان بهذا ألا تقولون على الله ما لا تعلمون. فيقول تعالى: هل عندكم من علم فتنزلوه لنا، نبهوني بالعلم إن كنتم صادقين، في دونه بكتاب من قبل هذا أو أدراك من علم إن كنتم صادقين. عقلية فرض ظن والتهديد بحكم على قلب الله يزال عرفه الا ظنا، وتاخذ الهوى ومن اراده ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم جعلناك بين الوحي ياتي في مقابله الهوى، عكس الوحي الهوى. كما يقول تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا واحد من الوحي. ويقول تبارك وتعالى: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ثم جعلك على شريعه من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. عقليه ترفض تقليد الاباء. اولا كان اباؤه لا يعقلون لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وترفض اتباع ما قيل بغير حجه ولا كانوا سادة خطا، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتك وكبرائنا يرفضون السبيل. فترفض وأيضا القرآن الكريم بين أن آدم إنما فضل الشيء الذي أتاه الله. أتعلم أن أنت أتاه كأثناء الأشياء إلى إيه ترجع لهم ويقول لنا لكن دلوا لآدم فسجدوا إلا إيه. عكس صورة موجودة في التراث اليهودي القطري إن العلم علوم الدين وإن الأسد كان مجانا يأكل من شجرة القطيعة. وأما الله كان يخشى أن يأكل آدم من شجرة القطيعة. لأن في دائما انطباع العداوة بين العلم وبين الدين. يوسف عليه السلام لما اعتقد أو لما أراد أن يدخل مزورات أهليته لم يكن إني أتيت شطرنجا أو جمال وإنما قال اجعلني على قدري الأرض إني حفيظ عليم إني حفيظ عليم. سليمان بضد سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به أن تعرف السنة عن الأوهام والخرافات والسجن وشجعت على الكهنة والعرافين والمنزلين والأصحاب الزمالي والأحجبة إلى غير ذلك. أما في كل الدنيا فقال في النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور الدنيا التي لا يعلم منها في الدنيا. وهنا يعني يكاد يكون هذا الحديث هو النص الوحيد الذي يحفظه كل العالمين على مر الزمن. لأنه يعطي صورة مهمة للحديث. أنتم أعلم بأمور الدنيا ويقول ذلك فصل الدين عن الكهان. لا أنتم أعلم إيه هو الأمر الديني وما الأمر الديني. الأمر الديني هو كل مسألة تعرض على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أو هدي أو إيجاب أو نحو ذلك. ما سكت عنه كان هو كل الدنيا. فماذا من الأكل والشراب والملابس هذه الأشياء لا تمشي. لكن إذا تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لقضية هل القضايا العامة قضايا شخصية وأكثر من الدنيا من الأعداد أو نحو ذلك. متى من عرضها فقد صارت الدنيا وصارت من الدين. بمعنى إذا نهى الرسول عليه السلام عن لبس الحرير والذهب بدل الرجال فهل تقول أنتم على قبول منكم ولا يجوز أن يدرك الشرع مثل هذا؟ متى من تعرض لهذا الأمر في أمر أو في نهي أو في إجابة وأصدر في حكم الشرعية فهذا طبعا من الدين حتى لو كان أفضل من العدو. لا عن الثمار أو من طوى وهذه الأشياء المحرمة مثلا لا يجوز. هي أصلا عدد لكن تعرض لها الدين فصار من الدين. شرب الخمر وغير ذلك الحريات الشخصيه كانت واحد نحو ذلك متى ما تعرض الشخص صار من الدين وليس من الدنيا. فهنا يلزم العالم على الناس بتكرار هذا الحديث والالحاح عليه بعد ان يحاربوه عن يعني منتصرين. حينما ننظر ونتامل القران الكريم والسنه الشريفه تجد القران الكريم مشهور بادله التوحيد ادله الدعوه والنشور والجزاء ادله صدق الرساله ونحو ذلك. لان الشريعه قائمه على الادله وعلى المواريث. شريعه منطقيه لا تفرق بين متماثلين ولا تساوي بين مختلفين ولذلك كان الجهاد من اصولها. يقول الله تبارك وتعالى وهذا من اكثر الردود على العالم الذين يعني يقولون انتم نعمل قبول بلادكم في الطريقه اللي بتحدثون. يقول الله عز وجل يقول ان صلاتي ونصي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمسلم حياته كلها لله، حياته كلها عبوديه لله عز وجل. لان العبوديه لها معنى شامل ومعنويات لا يحصل فقط في امور يعني العباده. قل ان صلاتي ونصي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لذلك ليس في الاسلام شيء اسمه رب الدين. نحن لا رجال يعني روس ولا جيروس ولا كهنات الى اخره. كل مسلم هو رب الدين اذا لاحظت عليه. لان كل مسلم مطالب باقامه الصلاه بالتوحيد بكذا وكذا بواجبات الدين ومطالب ان يجتهد هذه الاشياء معينه فهذا هو رب الدين. واضح؟ محياه وماتي كل حياه الانسان محكومه بالدين في كل الصفات. ولا ينظر الى نفس المسلم الى تكريم شعرها اعداء وخلود وتقييد الحريه لانه لا يعتبر هذا الان يتحرر اي انسان من موقف العبوديه ابدا لا يكون الانسان الا عبدا. فاذا نظر العبوديه في موضعها الصحيح الذي هو ابتلاء مع الفطره وهو العبوديه لله عز وجل لا بد ان يقع في العبوديه للايمان بمن عاد الله لا بد ان يقع في الشرك. فما فيش حاجه تحتاج الى حرص بالاطلاق. لا أنت عرفت شيء تأثري تستعرف قوله وكما قال شيء تأثري في الوقت الذي يريد الله أن يأخذ روح التوبة لا تستطيع أن تقول لها يمكن التمر فيقول لا يعرض يعني إلا بالمكتوبات الإلكترونية للقضية يستطيع الله تعالى أن يعرف يعني طريقة الرشد من الكل ويريد فكل يقع كله يعرف عليك في عضوية اضطرابية والعضوية اختيارية الشعر هو في العضوية الاختيارية لأنك طوعا تنقبل الله سبحانه وتعالى وكلما أنعمت بالعضوية كلما ارتفع قدرك عند الله لأن من توضع عن ذلك توضع عن الله عز وجل ولذلك حينما تريد تمدح أن تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظم ما يمدح به رسول الله هو العبودية العبودية لله عز وجل وما ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى المراتب إلا لأنه كان أعلى الناس في مرتبة العبودية لله سبحانه وتعالى بخلاف بعض الجهل ممن يريدون أن يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصبح عنده خلق الألوهية كالبصير في خطبته المعروفه فان من جودك الدنيا وغلطتها ومن علومك عند الحرب والحرب هذا ملوك مرفوض بل يمدح الرسول عليه الصلاه والسلام بالعبوديه كما مدحه الله بالعبوديه في اشرف المقامات في مقام الدعوه واحنا ولدنا الامر عبد الله يدعو كانوا يجرون عليه الى ذلك طبقات من الجحافل سبحان الذي اسرى تعدي الليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله يعني كما يقول الشعر ثلاثة صحيح إلا هي عبده فإنه أشرف الثاني فعد الشعر الذي شمل عن الخطيب ذاك وأخر في العبودية الإخلاص فقال ثلاثة صحيح إلا هي عبدها فإنه أشرف الثاني والله فإذا يعني كما يقول الشعر والأرض من الرزق الذي خلق له فكلوا برزقكم في الوحشة الفاضلة من لم يندرج في تلك عباد الرحمن طوعا واختيارا لابد حتى أن يقع في العبودية الإلهية الكثيرة من دون الله إما عبودية المال عبودية الشهوات عبودية النفس عبودية الشيطان هذا ما عند ربي يا ربي أبدا ألا تعبد الشيطان يا أبدا لا تعبد الشيطان فممكن تنسى عبودية عبود الشيطان عبادة المال لا عبادة الهوى فرأيت اللي اتخذ إلى هو هواء فرسول الله على يده تعرف عبد الدينار تعرف عبد الدرهم تعرف عبد القبيلة تعرف عبد الخليقة تعرف لو انتكت وإذا شيكت فلا تدرس أي كل ما كان عبودية فلا يوجد أبدا نظام أو شخص يدعي أنه تحرر من عبودية الله وصار حرا لابد أن يكون عبدا لعبد من الدين أو لما هو سنة حتى نرى من الناس من يعبد الأحجار والأشجار مع أن أعبد أفضل منه هو أفضل منه في من من يعبد النيران يقبل الكفر من الكفار الأول والكفر الثاني في إيران وكل المسلمين كان يعبد الشهادات والجدعان والحشرات والبروج إلى آخره يعني العبودية فكل ما عبد المسلمين هو المغرور فهو مشتق من الطغيان زيادة عن الحال فكل من عبد غير الله فقد رضى عنه عن حاله وعن حاله واتخذ اولياء من دون الله تبارك وتعالى فالمسلم الذي يقبل العالميه دين بكل معنى التهذيب والنظام والايديولوجيه يعني ونظامها كل ما تبارك وتعالى كذلك كيف ما يدرك ما كان ليأخذها قبله في دين الملك إلا إن شاء الله لأن في دين حق ودين باطل لكم دينكم ولي ديني إذا وقفت فهو ولي ديني هذا يطلق عليه دينكم ولي دين دين باطل لأنه ولي دين فذلك على ولي دين لأن هذا الأمر متكامل للحياة وللسلوك لكنه دين من الأديان يعني الباطلة فهذا فعل الإنسان أن العلمانية التي يرتكب لها هي علمانية معتدلة أو متتالية فإن مشاعر هذا لابد أن يقف في الجبهة المعارضة للإسلام وللتوحيد ولابد أن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كتحريم الربا والزنا وإقامة الحدود وشرب تحريم شرب الخمر وتوصية الزكاة فالعلماني جرى مبدأ تحكيم الشريعة من الأسلام ولذلك تجب على العلماني بعد إقامة الحجة عليه وإثباته هذه أحكام المسلم تفهم منه جزئيا للجميع ويفرق بينه وبين زوجه وولده وتجب عليه أحكام المسلمين في الحياة وبعد الموت. فالإسلام يرفض العالم الأئمة قطعا لأنها هي نفسها لا تقبل التعايش مع ربنا عز وجل. العلمانية تقبل التعايش مع الإسلام إذا حصل فيه عملية قص وتهريب في بعدها ونحن نتشاكل يكون البعض الإسلام ويكون البعض ممكن أن تقبل وتتفضل وتتكبر أن تكون هذه نعم وهذه لا للإسلام. أما الإسلام فلا يقبل أن يتعايش معها في أي حال من الأحوال. العلمانية قد تقبل الإسلام عقيدة نادمة في مصير الفرد لكنها لا تقبل ولا العقيدة أساسا للانتماء وللولاء وللاحتفال إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلمانية تقبل الإسلام نسكا وعبادة لكن على أن تكون شكلا موكولا إلى الأفراد. يشرط البحث لا على أن تضع المسألة أو تحاسب الناس عليه. العلمانية تقبل الإسلام أخلاقا وأدابا لكن فيها لا نفس السيارة العام المخلص للتدريب. والشيء الذي يتعاطف مع الأمانية بقوة وصراحة وبطش هو الشريعة فلا يجنب قلوب العلمانية بمثل ما يجنب إذا نشر لهم الحكم بما عند الله أو تطبيق شريعة الله عز وجل. هذا أعلى أعداء العلمانية وإذا أردت أن تطبق على الأمانية تنوع تطبيق تطبيق الشريعة في الأحوال الشخصية في المجتمع في الدولة سواء على مستوى الجغرافية الأرضية أو الداخلية في السجن أو في الأرض. العلمانية تتبنى الزميل التعيش وتنفي مثلا لابن تطبيق الزميل التعيش اللي هو الدين الغريب هذا الدين أعتقد الدين عارف كيف الذي أتى من بيئة يعني معروفة وتنفي مثلا الابن الأطفال. العلمانية تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض تؤمن بما وصف لها ومبادئها ولذلك فهي تناقض الاسلام العلاج ويناقض الاسلام العلاج لانها تنازعه سلطانه الشرعي في قياده سفينه المجتمع وتوجيه نفسه وفقا لحفظ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والا فكل من حاد عن ذلك فقد وقع في حكم الجاهليه كما قال تعالى افحكم الجاهليه يقول ومن احسن من الله حكما بقوله يوحنا. ومع ذلك العلمانيه معالم غلطات تتعامل مع الاسلام بتاسف وابتلاء والمسلمين نفسهم متكلفين. في الحقيقه نحن لسنا متكلفين عن الغرب وعن كفريات الغرب وضلال الغرب وعن الاسلام الغرب. نحن متكلفون فعلا لكننا متكلفون عن الاسلام. هذه الحقيقه المهمه اننا متكلفون عن ديننا وعن الاسلام لان الاسلام لا يكن في يوم من الايام سببا في انحدار او تدهور او وعي دون الاسلام. و في الحديث الذي فيه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ذهب ينفتح بين المقدس بني وقته صلى الله عليه وسلم. والا فكل من حاد عن ذلك فقد وقع في حكم الجاهليه كما قال تعالى افحكم الجاهليه يقول ومن احسن من الله حكما بقوله يوحنا. ومع ذلك العلمانية معالم الغلطات تتعامل مع الاسلام بتهكم وابتلاء والمسلمين نفسهم متكلفين. في الحقيقه نحن لسنا متكلفين عن الغرب وعن كفريات الغرب وضلال الغرب وعن الاسلام الغرب. نحن متكلفون فعلا لكننا متكلفون عن الاسلام. هذه الحقيقه الكبيره اننا متكلفون عن ديننا وعن الاسلام لان الاسلام لا يكن في يوم من الايام سببا في انحدار او تدهور او وعي دون الاسلام. و في الحديث الذي فيه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ذهب ينفتح بين المقدس وكان في رتبته ابو عبيده ابن الزبار امير الامه رضي الله عنه فاتوا على مقام المسلم وحيوا طريقه فنام عمر بثيابه الموقعه هو خليفه المسلمين بدلا عن الزعفر واخذ الزمام الزعفر وخلع النعلين وحملهما وضرب لفوق الزمام حكيا وكانت على أسوان القدس انتقى نزل من طريق ينظرون إلى عمر بن الخطاب. فقال أبا المرحلة المزوحية أجل الكمين أن تفعلوا هكذا أن الأخلاق وتأتي عليك تحذرهم أن تؤثروا في النور الأقوى تكون المقام ما يأمرني أن أهل الشام ولا طريقة الشام يتأثرون أن ودي الشام تأثرون المشكور المنظر ما يأمرني أن أهل الشام ولا طريقة الشام يتأثرون. طبعا الأجل المؤمنين قال الله عنه قال أول وهو إيه؟ إيه؟ أمر مثالي مضارع بمعنى أتوجع. أول لو يكن لا خيرك يا أبا عبيدة لجعلته مكانا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أن أحد يعرف أكثر الرجال ويعرف أن أبا عبيدة لا يبعث معه ذلك. لو يكن لا خيرك يا أبا عبيدة لجعلته مكانا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنا أهل قوم فأعزنا الله بها الدين. فمهما نتجه العزة في غيره أهل الله. فهذه الأمور في القوانين الحياة قوانين خاصة بالأمة الإسلامية. في الأمم الأخرى لم تتعقب إلا حينما اعتقدت عن دينها لأن دينها هو السبب في الحدود. وطبعا ده واضح تماما في الأرض في أوروبا وفي الغرب ما تبطل إلا بعد أن تمرد على الكنيسة ومصدرها عن الحياة. اليابان ما تقدمت اليابان إلا بعد أن تعترض الدين عن الحياة والله كانت مفروضة في الأشياء. أما الدكتور كمان لأن الدخول أصلهم لا قيمة لهم ولا بد ولا يأكل لم يصل لهم قيمة إلا في الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى قال أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فذكرنا وعيشنا ومشينا في الإنسان فالمؤمن كلها تتمتعوا في الإنسان فالتبع كما يعني قال الإمام مالك لم يصل حتى في غير الأمة إلا بما قال الحديث أولا المسلمون لأنهم كانوا لا قيمة لهم على الأرض الساحة الدولية قبل الإسلام ولم يرتدوا إلى الإسلام حتى بدأوا في العهد القديم كله فإذا سافروا في هذه النعمة يعودون إلى الوضع الحاصل هو أن يكونوا فيه ويتمكنون أحسن إن كنا إذا سافروا فأعز الله بهذا الدين تماما يبتغي العزة بغير ما أعز الله به هذا لنا الله. فهذا الإسلام من يكفر بهذا الدين الله تعالى ويمثله الله يبقى. فلعن أشرف أمة أنزل أرد إليه أشرف رسول وأنزل عليه أشرف إله في أشرف صغر في أشرف قطاع الأرض مكة في أشرف شهور سنة رمضان في أشرف ليالي وليالي الفطر اجتمع من نهاية أمة الشرف في كل وجود. فبعد اعتراض تطلب الخير لغير أهل الله لابد أن يعودوا إلى الطاعة في أول الذي كانوا عليه. والمستقبل للتاريخ الإسلامي هي التاريخ الحقيقي المبني على هذه الحقيقة. تاريخ المسلمين في الأندلس والحضارات الرائعة التي أشاهد من مدن الأندلس التي ترقى الغرب اليوم ولكن على أساسها حضارات الحديث والمعروف والحديث كلها بفضل كبير. فالشاهد أن يعني هذه الحقيقة خارج التاريخ أننا لسنا متكلمين عن غلط بل نحن متكلمون عن الإسلام. نعود إلى الكلام على العالم الدينية والأساس الفكري للمجتمع يعني الغربي. طبعا بعض النقاط يلبسون على جهة المسلمين وينسبون تقدم العلم للغرب لنظرا يكون المعالم المتعصبة مصانع. هذه مرات مرات لأن هذا العالم كما قلنا لم يتقدم إلا بعد ما اتخذنا عن النصرانية. والمقصد ذلك أن أوروبا وأمريكا لم تتقدم في عالم النهضة إلا بعد أن وسعت النصرانية نهائيا. يقول الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا تبدأ في الأرض. ويقول تبارك وتعالى ولزال الرياء سيئة مثلها. فيقول تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل. هناك قانون من قوانين الرسول لكل كان رد كل فعل قوانين الله لكل كان رد فعل من تمييز المقدار والمرض في الاتجاه. فهذا القانون بشيء شبه هذه الآية التي ذكرنا، ولولا نفع الله كان تبعضهم مع الظلمة ابتلاءهم، لابد من هذه الظلمة، و جزاء سيئة سيئة مثلها، كذلك يضرب الله الحق والباطل. إذا حصل مثلا تعالى التحليل يعني نقول مثلا الجزء الجغرافي يعني معين فمثلا قرار تسلسل بالضبط والجهاز المناعي إلى عملية اتباع مضافة العملية مضافة كانت تسلسل مضافة لمواجهة ثلاثة أخرى فهي أيضا من الجنة الموجودة قانون البقاء للأصلح والذي يشير إليه قانون تعالى فأحنا بالدرس فأنا أقول فعلا فأنا بأنت عملات فلان كتوب في الأرض وقانون الاستقرار أصبح من زعج أنه وجد الحياة الطبيعية لكن هو في شك في عدم المبادئ والقيم موجودة بصورة أكبر. العالم الذي يتم لدينا هي عضو غني زرع في جسد حي آخر والجسد وإن قرب العضو المريض إلا أنه مع الزمن من ناحية ومن ناحية الأخرى إذا حصلت الضعاف متعفف في جهاز المناعة العصر العصر جهاز المناعة بيطلع بشكل مريض يعملوا إيه؟ يدوا نقطة حيوية كتير جدا بحيث تضعف المناعة وبالتالي الجسم يتقبل هذا الجسم يعني الغريب فيقبل في النهاية التفاعل والتعامل معه والله فهذا الشيء الذي يحصل معنا حملات كثيره لضعف المناعه الجلد ومثاليه تحصل هذه الافكار الجديده او الصوره هذا الدين الكفري الذي يوديه تعالى الجميع مع انه غريب عن الدين او عن معجزه. من المهم جدا في هذا الموضوع ان نتوقف مع ظروف مشهد العالم الجديد او بصوره اخرى ظروف او ربع القرون الوسطى. وحينما نستعمل لفظه القرون الوسطى دائما ما يكلمها في كلمه ايه؟ قرون الوسطى المظلمه المظلمه لعهد الظلام والبعد عن التمييز والبعد عن الشر. طبعا القرون الوسطى هي لابد ان تنتقل من بعض الممثلين من العالميين الى طبعا الدين يقول الملتزمين يقول هؤلاء يريدون ان يعيدونا الى القرون الوسطى المظلمه. لازم تستعملوا كلمه القرون الوسطى هذا ثبات وكان وسكت لان هذا لا يفهم حقائق التاريخ. القرون الوسطى اللي كانت مظلمه في اوروبا في نفس الوقت هذه القرون الوسطى كانت اشد القرون اضاءه واشراقا وازدهارا بالنسبه للعالم الاسلامي. كان العالم الاسلامي هو القوه العظمى الوحيده في العالم او الاساسيه في العالم الكلي. كانت بلاد المسلمين تعود بطلاب العلم في كل انواع العلوم الدينيه والدنيويه، كانت ملوك اوروبا بملوكها ابنائهم وبناتهم والجمهور ليتلقوا العلم في التلمس وفي الكلتورة وفي التجارية وفي الاجتماعات. فبالتالي فالقرون الوسطى في اشراف الغربيين انفسهم والامريكيين بالنسبه للمسلمين كانت اكثر قرون اشراقا وقراءة. فالقرون الوسطى اللي عندهم هم الناس لما كانوا لا يكون عادة استكمالا لا تنفع شيء استكمالا. ولكن على قول الاخوان المسلمين ان في حاجه اسمها الاستحمام هو ده الدين اللي بدا. حتى كانوا لما الحاج ما كانش حاجه في تحت الضغط والاجراء كان الناس يقولوا انهم مسلمين شده المعاناه الذي لا طول فكانوا يشكون ضد الرجل الذي يقول له انه غير مسلم يشوفوا كيف لو لقوا زي الاحمام فلا قلت تاكلوا الله عليهم الناس اللي عملوا قتال الناس في الشغل. لا يجب ان نخرج عن الموضوع لكن نعود بالكلام على الظروف او ربع في القرون الوسطى. فنتكلم عن الظروف الدينيه يعني الجانب الفكري والعقلي للدراسه في هذه الظروف. عرف طبعا وشغل التطلب الكريم وحصل يعني الكريمه قدمت الان فيها المنشره يبطل فيها المتميز لان كان دينا هو بيشتغل على بدعة شبه جسدية جعلت تجديد التدين الآلهة والشكل هذا يتحقق مع أي مفرد سليم. كذلك دعاهم هذا الدين إلى الاعتقاد بفكر الحطام والخليط لأن الموضوع مبني على أن آدم عليه السلام لما أكل هو وحواء من الشجرة شجرة الفطيرة وإن الله رمى كريمك وأعلمهما وأعطاهما من الجنة واختارت الفطيرة وقرر لكل الأجيال البشرية. واضح؟ هل تعرف قصة التلوث والفلاح وصرف الكلام ده كله؟ نتأكد من عقائد الصلاحيات الأصوليين ونتأكد من عقائد البراهين الأصوليين. يعني هم كل المسلمين مباشرة في المولد استقاء مثل ما استقاء. لكن ما فيش طبعا ده عشان دين الإسلام ولا الإسلام. فأمر أن الإنسان يولد وقت في الخطيئة وده أسوأ يوم على أي يوم هو يوم الفجر. ليس الملك يولد الموجود ملوث بخطيئة الآن. واضح؟ فبالتالي إن قالوا ما فيش من حد من الإنسان تتحرر من خطيئة الآن حتى الأنبياء قبل من أهل التنفي إلى مكة واستنتون في سجن جهنم. يعني الحال ايه بقى ان والعياذ بالله ان ربنا يبقى له اسم وجد لذلك حلم في جسد مريم الاولى الى اخره ويطلق في النهايه حتى ايه يكون كفار في خطيئه الالم وتمنع عن البشريه هذا التوحيد. ليس هذا الحال في طلاق زي ما هو المفروض ان الطالب لما يكون على شان الايه؟ الخطيئه الخطيئه المشروعه. طيب التعليم بقى زي جابر ونقطه اي موجود يجينا ناس يخطط ويعمل فهو ايضا مجاوز الخطيئه الارضيه. طيب انتم تدعون ان الالهام الكويس اللي يرفع الخطيئه الارضيه هو يعمل بها على البشريه. المهم تمام فلازم يخطط علشان يرفع عن الانسان. طبعا الخطيئه الارضيه دي يعني نقطه اصرار اساسيه مع الانسان لان الخطيئه الارضيه دي على الانسان لوحد وطرد من الجنه هو عمل والامر الالهي قال عليه وعلى ذلك. طبعا هذا مخالف الحقيقه العلميه السابقه لنص الوحي الطبعي ان الله تعالى ان ادم تاب فتاب الله عليه. انتهى من الخطيئه خلاص. يعني ادم عن الكتاب قرب من الارض وخلص ورجع لوسط الخطيئه تماما بدليل القران الكريم. فاصلا هذا الصوره الخاصه دي ما لهاش اي وقت لان ادم يعني كان بالفعل قد عفى الله عنه وغفر له ويتجاوز عن يعني قدره. فحتى لو كان جالس انا من تحت العقاب قد حدث العقاب باخراجه للجنه. فيعني هذا التطور الخطير الربيع يتعارض مع الفكره يتعارض مع الحقيقه الحقيقه دي الا تبدو واضحه بالضبط. لان الحق البشريه تحت الوجه يعني تتوقف هذه القضيه هذا معنى في التطور المنفذ الذي اصبحت بعض النصارى في الارض في الجنين او في من هذا الاعتبار ايضا ان مراد الدروب كان من حق الدعوه ومدى الدعوه هذا يعني يزعمون انه كل ما يرتده في الارض يكون مربوطا بالسماوات وكل ما ياكله في الارض يكون محمولا بالسماوات. يعني ويقول الله تبارك وتعالى قل فنجد يتميز منكم من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم الله لم تمن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير. في مظاهر الحراك الديني سقوط الوقوع فكان لابد ما فيش طريقه ان يذنب الا ان هو يدعى ما فيش طريقه ان يخلق ابدا لا يدعى ربنا كده ويستمر ويتوب فيه ما يقول له ثاني يقطع عدد وايه فريضه ان يدعى من السيف الجريده يدخل ويجلس على كرسي الاعتراف في خلوه مع السيف ويلقي امامه باعترافات تفصيليه على العقيده التي يرتكبها. يعني يتوقف الطريق الى الله ولا حول ولا قوه الا بالله ليرفع له هذا التنفيذ الثاني يأخذ الانسان الى هكذا ذكر الله عليه. يعني الإسلام الإنسان طرف أن يذكر على نفسه كل أخطاء ويزول بينه وبين الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. واضح؟ ومن هلك ذكر الله عليه يعافى. يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا أولئك الذي يبيت قد فعل معصية بأخرى تتلى عنه وتعالى ويذكر هذا يعافى لأنه هلك ذكر الله عليه. لكن الإسلام يفرق إيه؟ الإسلام يفرق من العاصي المسترجع نفسه والتوبة بينه وبين الله حتى في حدود الشرعية، حتى في الحدود. أيضا يعني فكان التسليم ياخذ فك المغفرة وطبعا فك المغفرة مش مكاني لابد أن يصلي ويكون مصلي لشيء من الأسباب وبالتالي الجريمة تحولها إلى يعني تجارة نشاط تجاري وشراء رجال الكريم. الامر الثالث وهو اشرع من هذه الحركات ايضا طبعا ما دام يملك المنطقه هي الملك اللي جبل الحزن اذا رفض التنفيذ على واحد فيصدر قرار الحزن لجنب اذا رفض الحزن كامل يعود الناس بين الحزنه يمسكوا صفوف على الفور ومفاجاه في الكويت ان الفلان الفلاني يعني حاجات اللي هو فعلاه قبل التعجيل الداخل مش عارف على تحت ايه في هنا وفي الشارع ايه في فكان اللي هو الامر الاستراتيجي على مزاها وده طبعا لا تقرا الناس من يعني هذا الدروس. لله الاعتراف في الناحيه العمليه حصل كما ذكرنا ضغط راجل الحبان كما لم بابا او يملك المنطقه ولكن ايضا طبعا من ناحيه القرارات قرار الضربه ايضا بيكون يجي قرار الملائكه وحكم التنفيذيين وحال احرم ولا نعم ونصب دعاء على فلان تصب عليه اللعنه وجميع اللعنات المدونه في كتب الشريعه وليكن مغضوبا ومدعولا قرارا وليلا وفيه وفيه وروحه ومدعولا في لهاته وعياله وخروجه ودخوله ولا يتحدث معه احد بكلمه او يتصل فيه كتابه ولا يفصل له احد مساعده او معروفه ولا يجيك معه احد تحت ضغط واحد ولا يقتل احد منه على مسافه 40 مره ولا يقرا احد شيئا جرى فيه قلبه او اهله بذنبه. حرص على ذلك ايضا انشاء محاكم تفتيش كانت معقد لم تبدو الجريمه اولئك الملحدين والزنادقه المنتشرين في المدن والبيوت ذات الاطراف والاقارب والحقول والبعثه في حدود الجريمه والجواسيس الجريمه في طول البلاد وعرضها واحفظ على هذه الانفاس ونفذت عليه الغرض. اعتقد ان الجريمه عدد كبير جدا يعني حوالي 3000 عملت الجريمه اكثر من ربع مليون. كل في قبيله وموقع حياه 130000 وخلفوا من اقرب احياء. عاد الملك يدعى اتلس وحقيقه كتبه العلميه والجغرافيه وسجل حتى الان. مرت الرسل الذي انتقد سقوط الاوطان وسلطان الكنيسه وقرارات الكنيسه المعقده لانه اكمل من نقابه. الحق يوسف عُدل على اكتشاف بعض قوانين الفيزياء الفرعونيه. زور تابوت برنو باحث ايطالي اعرف بسبب نظرياته في علوم الفضاء. دوبول وهو فيزيائي نقل تسليم الكنيسه على رايه وحكمت عليه بالقتل. واقترحت الكنيسه لحكم القتل الا يتوقع قبضه في الدليل والتي كانت تتوقع لانه يلحق حيا. ويقول انه كان يقسم للنار اذا نفحته تراجع عن اقواله فاذا ابتعد عنها رجع ولما لم يتقبل كليا وحرق حيا. كان اليوم وهو عالم يعني طبيعي شهير عوقب ايضا من الجريمه. لذلك كان الشخص يمتد الى الامراء والجنود يعني هو لم يستطيعوش حتى لما يلتقط ولا يلتقط بالدين والحياه في هذا الدين وفي الحياه. حتى الجنود كانوا يدعون لقبال الجريمه فعوقب امير بلوس في جنوب فرنسا عوقب هنري الرابع ملك انجلترا والامر رتب قرارا بحكمه من الجزاء فرجع امام الفاتيكان في زمنه الشتاء وقتا طويلا حتى عفى عنه يعني الضرر. في الناحيه العمليه حياه طبعا المنتج الاكثر للانسان المستفيد ان يتربى ذلك يحدد مع نفسه الطيبات يحدد الحلال ينفصل عن الحلال العامه يمتنع من يعني الزواج. فكان هذا هو النموذج الايه الحديث الذي يفضل ان يحتذيه البشر. طبعا لما انقرض بماله الاسلام كان في حياتي العمل مع بعض ليس مع هذه الشخص. كان من ملامح هذا النموذج ان ما تعنيه الدين هو المثل الكامل في الدين والظلم. فمثلا صلاح بن كلب نام 6 اشهر وكان يتصرفون الى الله. لأن تلك الأشهر في مستنقع ليأكل الله جسمه العالي ذباب كامل. يتقرب الرجل فعلا في مستنقع واحد مدة 6 أشهر ويتعرض للنفوس في الذباب الكامل يقصد لتركيب عباده. وكان أحد الذين نحو في الطابق من حديث. صاحب الطرائف يدعى ابن جدري، كان احد من احمد بن طرائف الحديث، وقد اقام ثلاثه اعوام في ذكر ذو الحباب. عاش بدر ذو الحباب وكفر ثلاثه اعوام طويله في العلاج، كان منذ مدر الجيش الاسفل للتعبد. الراهب يوحنا عبث او تعبد ثلاث سنين قائما على رجل واحد. ولم يهدم ولم يقعد قبل هذه المده، فاذا سهل جدا اسند معه الى صخره. تكمل لك قول الرسول احب الدين الى الله الهنيه السمع. ان هذا الدين يقصد ونحن ذلك به وما جعل عليه في الدين من حرج. وكان بعض الرجال لا يكتسبون دائما، وانما يكتسبون بشعرهم الطويل ويمشون على ايديهم ورسوله كالانعام. وكان اكثر من الخروج في مغارات السلع والالام الناجحه والمقابر، وياكل كثيرا من الكلف والحشيش. وكانوا يعرفون طهاره الجسم مناديه لنقاه الروح. في يعني علاقه عكسيه بين طهاره الجسم المغارات وبين نقاه الروح. ويتهكمون عن نفس الاعضاء. وهذا الناس عندهم واسقاهم طبعا كتب الحضاره بتاع اليورو موجود في كتاب الروح بتاع احسن من هذا. يعني كان المسند ما بينهم مش مسلمين اللي بيروحوا عليهم، اللي موجود في مراجعهم. فكانوا يمشون على ايديهم وارجلهم كالالعاب، وكان اكثرهم يدخلون في مغارات السلع والاداب النازعه والمقابر، وياكلوا كثيرا من الاكلات والحشيش، وكانوا يعرضون طهاره الجسم منعكيه لنقاء الروح، ويتاثمون عن نفس الاعضاء. وأدنى الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأولادهم مثل اللذات والدم. يقول الله في كينا في مواهب أهل دوري لم يختلف اسم رأس الجاي طول عمره. وكان الراهب إبراهام لم يمد وجهه ولا رجله الماء 50 سنة. وقال الراهب الاسم الذي بعد لحن متلاحما يتحصل على ثلاثه أطفال. يقول وقفتك لقد كنت في زمن نعود وقت وقت حراما فإلى كذا الآن تدخل الحمامات. وكان الحكام يتجولون في البلاد ويخطفون الأطفال ويهذبون الأطفال إلى الصحراء. واليوم ويستجعون الصبيان من حضور المناسين ويرسم لهم تربية رهبانية حتى عرف كبار أبو بكر وما جميل التاريخ النصراني بالنهار في مصر الاطفال والتاريخين حتى روي ان الامهات كن يسترن اولادهن في البيوت الى ابراهيم الراهب الامروني. وكانوا يحفظون من ظل النساء خيال المراه نفسه لا يجد. المراه تطمن عن الزواج، الزواج كمان ولا يجد، والدليل ان في حديث لا يجد له هكذا يشعرون على الصحيح كده. فكانوا يدخلون من ظل النساء، كانوا يحفظون من كفرهن والاجتماع لهن، وكانوا يعتقدون ان مصادفتهن في الطريق والتحدث اليهن ولو كن امهات او ازواج او شقيقات تحدث اعمى لهم وتدعو لهم الروحيه. فهذا يعني هرمون الجنات الدين الذي قدمته له النصرانيه. فماذا حصل؟ ماذا إذا وقع فطرة لا تجيز القبض على مثل هذه الأشياء التي تسبب خرولا هم أسماءها الكحول المظلمة. فالخرولة وقعت في مشكلة كبرى، وهي أنها نبذت هذا الدين الكافر مشكلة ما تنتهي عن الدين المحيط. كل مشكلة الفرق أنه حين يتمردوا على هذا الدين المحرر الكافر المصادر للفطرة لم يتمعوا الدين الحق، وإنما رفضوا كل الأكاذيب. الذي حصل لهم فجرة انفجرت الثورات حطمت فئات الكنائس وقتلت رجال الكهنوت كثورة التركان في المانيا وثورة الفلاحين ايضا في المانيا، قتل فيها عشرات الالوف من الفلاحين تم الرد على الكنائس. ثم حصلت ثورة الاراضي المنتصرة وقتلت فيها 400 كنيسة وكثير من الديرة ووقف 800,600 مواطن وطور حوالي 35,800. ثم قامت الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر رافعة شعار اشتقوا آل الملك بأنعاء آخرين.

ثم ديكارت الذي كان يقول بان للعقل ميدانه وهو الناحيه الطبيعيه وللدين ميدانه وهو العالم الاخر. هولفيرس الذي كان يسمي النصرانيه الكائن المضيع، وانتقل العقيده النصرانيه وطلب باقامه نظام يخضع فيه رجل الدين لنظم الدوله ويخضع فيه الواحد بالقاضي. هذا مع ذلك كان جاك روسو صاحب نظريه العقل الاجتماعي، وقال ان هذا الاصل فيه انه جميع الاحقاد لا قيد على حريته، لكن لحاجته الى اقامه المجتمع والدوله تنازلوا عن قدر قليل من حريته ليحفظوا حريات الاخرين حتى يكون المجتمع والدوله. هذا الذي عبر عن عمر بن الخطاب في مجلس التعبان في بغداد، وقد ولدته هم يكونوا احرار. وان كان جاك روسو هذا فطبعا له عقيده في مذهبه عبره شديده جدا، لكن يحاولون ان يذكروها، وهو انه كان يعني يتكلم على غير البلوانين وبالذات الافارقه لانهم معنيين، وكان يكذب نظام العبوديه، وقال ان الاولوكاس الخطاب الى حد لا يمكن اختراق هؤلاء فيه الروح الالهيه. فهذا من عورات الفكر الغرب التي لا تبرز الان للناس حتى لا يخشى اتجاه التدريب. عشان جاك روسو كان من دعاه العبوديه واحتقار الناس بالغرب بالذات السود، لو كان يتكلم عليهم انهم لا يكون خلاص يعني هو دخول الجنه، لان والعله ان لو كان خطاب الى شكل يعني مقلل او منافس. كما ذكرنا حصل الاضطراب العملية في المذهب الفردي، والمذهب الفردي ظهر في النظام الرأسمالي والديمقراطية والحرية الشخصية. كل هذه التحولات المفاجئة في الأرض اقترنت بنهضة صناعية أخذتها أوروبا من الاستقلال من الجماعات الإسلامية. في نفس الوقت أيضا احتاجت أوروبا إلى المواد للالتحام والمواد الأولية للصناعة، اتجهت لهذا الاستقلال العالم الإسلامي والاستعماري. عدت انتقلت بعلمي والاكتشافات العلميه والاستقرار الاقتصادي ان هذا كله كان من بركات التمرد على الكنيسه، كما قال الله تعالى فلما الناس لا يؤمنوا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا خرجوا فيما اوتوا اخذناهم من بركه فاذا هم مبلسون. وقالوا ان يعني النهضه اوروبا ما كانت تحصل دوله تثور على الكنيسه. فلما ذات المفردات شعار العالميه باعتباره العاصم الوحيد دون عوده سلطان الكنيسه في الشؤون الوسطى، وباعتباره او العالميه باعتباره باب الولوج الى الحريه والنهضه والتقدم. المفروض ان نتكلم من جهه اخرى مقارنه يعني بين اوضاع الكنيسه وبين يعني مزايا ومحاسن الدين الاسلامي بالذات في النماذج التي تطرحها الكنيسه، لكن هذا يطول جدا، وهو المقارنة بين التوحيد مثلا في الإسلام وبين الشرك والتفكير في النصرانية، بين المكان رفعه في القنوات والعصمة في الدورات وسقوط القرآن وكثير الاعتراف وقرارات الحرمان إلى آخره، وفعل قوانين الجنة في يعني في يعني بما في الإسلام من سماحة ويسر ولا ولكن من العمل. لكن طبعا بالنسبه للوقت المضطر هي اختصار هذه الفكره. اولا بالنسبه ل يعني نظر الاسلام من العالميه على اساس ما قدمناه وجمعوا على اساس ما ذكرنا من ان العدو الاول للعالميه هو الشريعه الاسلاميه، ولا يدعون كما يدعون اذا ذكرت كلمه الشريعه الاسلاميه والحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء اولى الناس بقول الله تبارك وتعالى الذين كرهوا ما نزل الله، الذين كرهوا ما نزل الله. من اساسيات العقيده الاسلاميه ان الشرك في الحكم كالشرك في العباده. يقول الله سبحانه وتعالى في الحكم ولا يشرك في حكمه احد، وفي قراءه ولا يشرك في حكمه احد. اما العباده فقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تبارك وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم فيسمونهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لابد من كتب الحكم لكن هم يقتلون يزودون. فإن نحيي الشريعة فمعنى ذلك أن الأحكام الوضعية أو البشرية هي التي سوف تحل محلها. فهذا قاعدة شريعة الله تبارك وتعالى. وقال إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كيف أشركتم؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقال تعالى: ولا تقول بما تصف ألسنتكم الكلمة هذا حلال وهذا حرام. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم فرد لهم أربابا من دون الله من المسيح ابن مريم إلى هذه الأكان. فلعل من يقول كان يهودا بما أنزل الله وينطبق عليه القول تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصفون الذين يكفرون عليهم آياتنا. وقال الله عز وجل: قد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هم يكرهون الحق ويكرهون الشريعة ويكرهون كل ما يمسه إلى الإسلام مثلا حتى وصل الأمر الذي منذ شهرين تقريبا في اكتوبر قرر قانون في تركيا يمنع الآباء من تسمية أولادهم بأسماء إسلامية مدنية. يعني ممنوع أسماء كلمة النكرة مثل الزيد وفاطمة وبلادنا الثانية. ويقول الله تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يكون كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أم لا. ذلك بأنهم قالوا للذين كانوا يعلمون فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكذبوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فكل من قال لهؤلاء الكاذبين بما أنزل الله لهم في بعض الأمر فهو داخل في هذا الوعيد. وأولى وأحرى من يقول لهؤلاء لهم في الحكم في كل الأمر. أما انتقال العالمانية إلى العالم الإسلامي فقد انتقلت بين عبر مخطط مرسوم وأحيانا بشكل عقلي شكل عاملا مزعجا. لكن لم يكن من ضمن عوامل انتقال العالمانية إلى العالم الإسلامي العوامل الموجودة في مهجها الأصيل وأوروبا. العوامل اللي كانت موجودة في أوروبا مثل ما سماها شرع عن العقيدة النصرانية في الإخوان محاكم التفتيش إلى آخره لم يكن طبعا ولا شبابيه لم يكن في العالم الإسلامي مقتضن لوجود العالمانية تلك المقتضيات التي استلزمت وجودها في العالم الغربي. لكن فلم يكن من غير تلك العوامل تلك التي كانت في أوروبا لأن الإسلام لم يعرف الحجب على العقول ولا على القلوب. لم يعرف الإسلام أبدا الصهاد العلماء بسبب يعني علمهم ولم يعرف الإسلام حاكم تفتيش ولا نحو ذلك. فأول عامل من هذه العوامل نهضت أوروبا مع العالمانية لأنه واجب كما قلنا واجب أن توقفوا على الكنيسة تقدم التنزيل المجهول فاستبدلوا أن التقدم لا يتم إلا بطرح الدين خمس ظهور. وقرر بعض المسلمين في مجتمعاتهم التي فرض عليها التكلف الى عالمهم الغربي المتقدم فتمثل في لا يشعرون هذا المعنى من حيث لا يشعرون. معظم الذين ذهبوا الى اوروبا او غربوا وعاشوا هناك فشرحوا لك التفاهيم وظنوا بالله غير الحق ظن الجاهليه ان الدين سبب التكلف ولا تقدم الا بهذا الدين. ولم يفرقوا بين دين ودين ولا بين شرك وتوحيد ولا بين من حق الله. عامل الاخر هو تخلف هذه الجماعه الاسلاميه التي تتخلف جزيره التفرق الى اخره. العامل الثالث الاستعمار العسكري وما عقبه من سقوط الهلال. احتل كل الكلمه الاسلاميه على الهلال وافغانستان وتركيا. اما العامل الرابع فهو الهزيمه النفسيه لدى المسلمين لأن المغلوب هو عن دائما التغيير الغالب والأقوى. فكان هناك انكشاف وانهزام نفسي. الذي نعملها دي يصادف في الإنسان. أما العامل الخامس وهو الأخطر فهو عامل الغرض الفكري، وهنا مرة واحد حاولوا أولا الشخص في عملية توظيف المسلمين، وهذا موضوع طويل جدا ومعروف كانت مهمة، وهذا الشخص في تنظيم في محاولة تنظيم العالم الإنساني. ثم عجزوا عن توصيل المسلمين، واكتشف ان هذا من اصعب ما يكون، يبذلون اموالا مجهودا كثيرا جدا، لكن لا يمكن ان يحرموا مسلما عن عبادته الا ما نظر جدا، حتى حكوا ان من ضمن ما حصل في اندونيسيا نشطوا مع مجموعه من المسلمين بسبب الفقر الشديد اللي كانوا فيه، كانوا يبذلونهم بالمال والقطاعات الى اخره. في يوم من الايام بعد ما يعني ضرعوا هؤلاء المسلمين بكل شيء مقابل الاشياء التي كانوا هناك، جمعوا كلهم الاحتفال بتنصرهم ودخولهم في عتاد النصرانيه، فقال لهم الكثير يعني المتابعين لكم على دخولكم في النصرانيه فنحفز لكم اي خلاص تطلبونه، فطرحوا جميعا في صوت واحد الحج الى مكه. كذلك هناك نقطه كان حكاها بعض الدعاه ايضا في جريده في مصر في القاهره، حصل الناس الشيء بالخاص وجاب الناس اللي كانوا سلطان عليهم وحتى هذه الاشياء، وكان السفير الامريكي اللي هو رئيس الامريكي في الخشن وما استطاع راجع فخلفوا نجح في ان يدخل بعض المسلمين في جريده بايه عن طريق هذه المعطيات. فلما كان تلتحم جريده بالرواد ارسل الى الدكتور تعالى انظر يعني كيف نجحت في التشكيك هذا فيه. خرج عبد الرحمن من امريكا وكان طبعا يتكلم عربيه جيدا، فتفرد الموضوع ده شك في حاله، فقطع الخطبه مره واحده وقال لهم وحدوا، وكل الناس قالت لا اله الا الله. فنظر اليه نظره عجب، يعني هؤلاء الذين كذلك فيهم اشهد موضوعا، هؤلاء نزلوا كذبين على جميع كانوا يهددوا لهم ارسل يعني جد رحمه الله كان يعني مزعلان واحد عنده عربيه كده بتاع الحاجات، وكان يجيله الدوش واحد خفيف ويعطيه كل، فتغير منه. فبعد ذلك سال الرجل يعني لماذا يعني انت متغير من هذا الرجل؟ لماذا تغيرت هذه المعامله بصوره ثقافيه معي وكده؟ فقال له بصراحه انت بيجيلك تاخد هنا كتب تعتمد عليها وتطلع شفيع فيها بالفعل العظيم. فالشاهد الذي هكذا ينجحون، ده الشيء الوحيد اللي ينجحوا فيه، اما بتغيير الشهوات مثلا بالمال والارهاق بهذه الاشياء، حتى بتوحش وقت الرقاب حتى يظهروا لانهم يعني محافظينها انهم فشلوا فعلا في تنفيذ المسلمين فشلا ذريعا، وبالتالي ظلم امرهم بانهم يحولوا هذا ليلا وتعمل الحيله الدفاعيه بتاعت ايه؟ Thank you. يعني السبب في الذين كان عنه أشد لكن الضغط من النبي صلى الله عليه وسلم وفاقه لكن العودة كان من كان قبلكم شبه بشبه وذراع من ذراع حتى لا ذهبوا شبه وفاقه لا تبسلوه قال اليهود والنصارى قال كمان كان عادة هي يجلس التهريب والاستقرار الفكري تهدف إلى إحداث فراغ عقائدي وفكري تمنعه بعد ذلك فلسفات ونظريات الغرب. فيعني نلاحظ ايضا ان العالميين يعني يكذبون كذلك عن ملك يرجعون عن ملك الاسلام. كل الكلام يكون عن ايه؟ الحضاره والمسلمين عملوا الحضاره والحضاره تلاقي شويه الذهاب والانتيكات والخرف المكان دي الحضاره. بلاك المعلم مهما حاولتم تنظروا تقدم عنكم هذه الاشياء. لأنكم رأيكم ما يستخدمونه هو الإيمان والتوحيد مش تأسوه إذا تحاول تتلقون في المباراة والقرار والأولمبياد والشأن الكلامي فهذا الحرص الجهدات كانت المسلمين التنزال حرص الدنيا كان يوم الخير ويزدقى من خدمة الدنيا وتحريك البيت تعمير الدنيا ومعاي الله سبحانه وتعالى هذا الدنيا ولم نعلم الشغال للدنيا دائما يزدقون حرص الإسلام دين العلم الإسلام دين الحرار ودلوقتي كان بين بريء من الذهاب ولازم تركز معاه يعني بريء محامي كاشف واعترف انه لم يرى في الاصل الذهاب المتهم وهؤلاء المحامون يدعون عنه بصوره او باخرى ده طبعا هذا بالمقدمه هذا يتوصف بالاسلام بالذهاب اعدائه وماذا تنتظر من اعداء الكتاب وماذا تنتظر من اكبر الكاتبين في العالم وهم هؤلاء الارضيون وتاريخهم الاسود في الذهاب والتطرش وفي يعني التنفيذ فموضوع ان العلمانية لانها دين يقوم على الجهل وتجاهل العالم الغيبي فلا يمكن ابدا ان هذا الشخص الفريق من العلمانيين او الذين يقولون عن بلد الاسلام يمكن يتكلم عن الكتاب والكتاب والميزان ومحبه المؤمنين وولاتهم ومعاداه الكافرين ولا يتكلم على الموت والجنه والنار ولا نحو ذلك لكن يركزون على ان الدين دين تعمير الدنيا التي تكون عليها الحوار. فلذلك نجد السلوكية في على مزيد التعامل مع الأحداث والسلوكيات يعني إذا حصل بالذات كل الكلام يركز على الناحية الوصفية. إن الجيولوجيا تحصل مش عارف إن الطبقات الجيولوجية بتندرج على بعضها البعض. لكن فالطبع إن هذا عملنا ونصر على كل لغة ما يحصلش أبدا. ويجهلون بما يكون ذلك. يعني هذا التعبير الحقيقي فما أفضلت من المصيبة دي ولا أفضلت من المصيبة دي إلا إذا كان ذلك دين فيقع في الدين. كل شيء بحكم الله سبحانه وتعالى. يعني يحكولك الخوف من الزلازل وهذا شيء أنت كنت كأنك أساطير في مرة ده غضب الآلهة. لا هو غضب الله عليكم بسبب الفواحش وبسبب الإجرام والكفر الذي هم فيه أو إذا تبعناه نحن في هذه الأشياء نستحق أيضا مثل هذه الإجرامات الإلهية. فتعاملوا مثلا مع الفرق بين السلفيين والمسيحيين. حريق يعني يعيشونه بكاس تحت المدير من الهندين. يتبادلوا بالفواحش من أي أمور لكن لو ارتقوا واتفقوا لمنهج الإسلامي عرف اسباب هذه الزلازل هو ايه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولن ترى المحيط في قوم قط حتى يعملوا بها الا بشر فيهم الطاعون ولا اشاع التي لم تكن فيها الزكيه الذين مضوا في القوم. وقول تعالى ان الله لا يبين غير القوم حتى يبينوا ما بينهم دين. وقال تعالى